Thank you.

ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا ونسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم لا تجعل لنا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مسحورا إلا عافيته ولا عقيما إلا رزقته ولا أيما إلا زوجتها ولا أعزبا إلا زوجته ولا غائبا إلا رددته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا طاغية إلا خذلته ولا ساحرا إلا فضحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا وسيدنا ومولانا يا أرحم الراحمين يا جابر قلوب المنكسرين ويا أنيس المنقطعين يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ارحمهم كما رحمونا اغفر لهم وتجاوز عنهم وأحسن لهم كما أحسنوا إلينا اللهم أكرمنا بطاعتهم اللهم أكرمنا بخدمتهم اللهم آنسنا برؤيتهم اللهم أحسن خاتمتهم اللهم أحسن خاتمتهم اللهم أحسن خاتمتهم اللهم من كان منا مقصرا في حق والديه فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه ورده إليهما ردا جميلا اللهم ومن كان منا بارا بوالديه فزده برا وتوفيقا اللهم زده برا وتوفيقا اللهم وارحم من مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل على قبورهم من شآبي برحماتك اللهم أنزل على قبورهم من شآبي برحماتك اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم اللهم تجاوز عنهم وآنسهم في قبورهم وأدر لهم فيها يا أرحم الراحمين ويا أكرم المسؤولين اللهم أسعدهم اللهم آنس وحشتهم اللهم آنس وحشتهم يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تنصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على حدود هذه البلاد وانصرهم في الشام وانصرهم في العراق وفي كل مكان اللهم عليك بعدوهم اللهم عليك بعدوهم اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أحيي الإخوة والأخوات وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الجمع وأن يجعل هذا الشهر الكريم مفتاحا لنا جميعا إلى كل خير ومغلاقا لنا جميعا عن كل شر وأن يعيدنا جميعا من شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته وأن يرحمنا برحمته الواسعة إنه سميع قريب مجيب الدعاء أيها الإخوة والأخوات لقد كان لكثير منا بالأمس صوت كم كنا نحب سماعه وكم كنا نفرح بلقائه كان لنا قريب أو صديق لا يمر يوم أو أسبوع إلا ولنا منه زيارة منزلية أو مكالمة هاتفية وبين عشية وضحاها انخفت ذلك الصوت وانقطعت تلكم الزيارة ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ إنه الخطب الجلل إنه الأمر الذي يتأفف الناس عن ذكره ويهربون عن سماعه ولا يحضرون مجلسا يذكر فيه إنه الموت هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متى ما حط داع نعشه ذاك يركب إلى الله نشكو قسوة في القلوب إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا وفي كل يوم واعظ الموت يندب اليوم صلي في جامع الراجحي فقط في صلاة العصر على 10 جنازة وأمس على 12 جنازة لا نعدهم بأسمائهم وإنما نذكر أرقاما وستصبح أنت وأنا وأنت أيها الأخت يوم من الأيام رقما يذكر صلوا رحمكم الله صلوا رحمكم صلوا رحمكم الله على الأموات 7 رجال و3 نساء صلوا رحمكم الله على الأموات 6 رجال و4 نساء و3 أطفال وهكذا تصبح عدد رقم من الأرقام ثم ينتقل بهذا الإنسان إلى القبر وسؤال منكر ونكير كما في حديث بريدة رضي الله عنه وارضاه في صحيح مسلم، فيأتيان ملكان شديدا الانتهار، هذا للمؤمن ولعموم الأموات، فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهذه آخر فتنة تعرض للمؤمن كما في حديث بريدة، وذاك قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقسم بالله العظيم أن كل ميت وكل ميتة يتمنون الخروج إلى الدنيا. لماذا؟ ليقول: لا إله إلا الله، ليقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يتمنى الرجوع إلى الدنيا. أنت يا أخي الكريم وأنت أيها الأخت الكريمة، تخيلي نفسك أنك وأنك أيها الأخ الكريم مت، انقطعت الدار، دار الابتلاء والامتحان، ودخلت إلى أول منازل يوم القيامة، دار البرزخ. تخيل أنه أذن لك بالرجوع إلى الدنيا، ما أنت فاعل؟ بعد ما ترى الملكان منكر ونكير ويسألانك تلك الاختبارات، ما أنت فاعل؟ لا شك أنك ستعود إلى الأعمال الصالحة بكل طريق. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ليس الأمر سهل، لا يظن أحد منا أنه من اليسير أن يقول لا إله إلا الله عند الموت، لا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بتثبيت الله عز وجل. ولهذا تسمى سكرات الموت سكرة، يغطى على العقل فينطق اللسان بما وقر في القلب. إن كان قلبه معلق بنادي ينطق بما تعلق به، إن كان قلبه معلق بأغنية ينطق لسانه بما وقر في قلبه، إن كان قلبه معلق بذكر الله ينطق بذكر الله. نسأل الله حسن الختام. فهذا الموت الذي نفر من سماعه لا بد أن نذكر أنفسنا إن كنا مؤمنين حقا، في كل يوم نذكر أنفسنا بتلك اللحظة، نستعد لذلك الموت، لذلك اللقاء، ولا نستوحش من ذكره، لأن فيه صلاح قلوبنا. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم، نذكر أنفسنا بالموت لنستعد لما بعد الموت. كل نفس ذائقة الموت. الموت لا يفرق بين صغير ولا كبير، ولا ذكر ولا أنثى، ولا صحيح ولا سقيم. الموت قبض أرواح الأنبياء والأشقياء، الصالحين والطالحين، المصلحين والمفسدين، لم تفرق سكرات الموت، أخذت روح كل مؤمن وكل شقي. يجب علينا أيها الأحبة أن نستعد لذلك الموت. ذكر الموت، كل نفس ذائقة الموت، ذكر الموت في القرآن: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ذكر الموت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذكره؟ لا، بل أمر بالإكثار من ذكره. أكثروا من ذكر هادم اللذات. لماذا؟ من أجل أن نشقى، أن نحزن، أن يصيبنا الهم والغم والنكد؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم رحيم بالمؤمنين. الإكثار من ذكر هادم اللذات من أجل ماذا؟ من أجل تصحيح المسار، من أجل أن ينطلق العبد في طاعة الله عز وجل. وهكذا كان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم وأرضاهم. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه إيش يقول؟ يقول عندما روى حديث روى له البخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إيش قال ابن عمر؟ إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا الصالح، هذا العبد الذي يراقب الله عز وجل، هذا العبد الذي يستعد للموت. يقول إبراهيم التيمي أبو أسماء الزاهد العابد الصالح رحمه الله تعالى: شيئان أفسد لذة الدنيا. ذكر الموت وذكر الوقوف بين يدي الله. يقول ابن الحسن البصري رحمه الله: إن هذا الموت أفسد على أهل النعيم نعيمهم، ففتشوا عن عيش لا موت فيه، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية، هي الحياة الحقيقية. الفائز هو الذي يفوز بتلك الدار، والخاسر الذي تشغله الدنيا عن الآخرة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، زرتم أي متتم، سماها زيارة أنك تدخل القبر وتخرج إلى أرض المحشر على أصح أقوال المفسرين، حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. بهذا يصحح العبد مساره وينطلق إلى ربه عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظر ماذا قدمت. من منا يحاسب نفسه ويستعد لذلك اللقاء ولتلك السكرات؟ من منا؟ أكثر الناس يعيشون في دنياهم أكثر مما يعيشون في أخراهم. والمؤمن في الدنيا مطلوب منه أنه يمشي، تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لكن الآخرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ما يكفي المشي، لابد من المسارعة إلى الدار الآخرة. والسابقون السابقون أولئك المقربون، لابد من المسارعة والمسابقة للدار الآخرة. ما منا إلا وتشغله الدنيا وتلهيه، يأتي إلى المسجد فتتوق نفسه إلى الطاعة، وما إن يخرج من المسجد ويرى أصحاب الدنيا وملذات الدنيا ومعيشتها حتى تركن نفسه للدنيا. طيب كيف أعيدها؟ بمحاسبتها. إذا أردت أن أخرج إلى النوم حاسب نفسك. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما عند ابن أبي شيبة والإمام أحمد في الزهد بن عين في الحلية، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، أوزن حسناتك وسيئاتك، انظر في يومك هذا إيش قدمت لله عز وجل، ماذا قدمت من الطاعات. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤمنين بزيارة المقابر، لماذا؟ ما الهدف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. زاد الترمذي: فإنها تذكركم الآخرة. الهدف أن تذكرك الآخرة. ما أقبح العبد أن يتنافس في الدنيا ويبحث عن كل ملذة من ملذات الدنيا، وإذا أراد أن يرحل إلى أي مدينة أو يسافر ولو للسياحة قرأ عن هذه المدينة وعن هذه السفرية والاستعداد لها وماذا يحتاج وماذا لا يحتاج، والرحلة إلى الدار الآخرة لا ينظر إليها، الرحلة إلى دار الخلود الأبدي ما يفكر فيها، الرحلة إلى دار الاستقرار ما ينتهي فيها، لأن قلبه أشغله الشيطان بملذات الدنيا. يومكم للصرائح، أخفي سريرتك عن الناس كلهم، أخفي سريرتك وما تفعله في بيتك وما تشاهده في جهادك، أخفي عن زوجتك، أخفي عن أولادك، أخفي مرض قلبك عن الناس، أخفي الرياء الذي في قلبك، الله يطلع عليه، ويوم القيامة يموتون من سرائر. أيها الأحبة، لابد من معالجة القلب. هذا القلب إذا ترك من المعالجة أصابه المرض وأصابه الران وأصابه الهلاك، لا بد من معالجة القلب والرجوع إلى الله عز وجل، أولا بتذكر هذا الموت. وهكذا كان السلف رحمهم الله. يقول مالك بن دينار كما يروي الدينوري في كتابه المجالس وجوهر العلم وجواهر العلم، يقول في أبيات يصف حاله وزيارته للمقابر ورد أهل المقابر عليه: أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ كلهم ماتوا مشغولون بالدنيا بين عظيم وحقير، وأين المدل بسلطانه؟ أين المتكبر بذلك السلطان؟ وأين المعز إذا وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أمالك فيما ترى معتبر؟ الإنسان يتعظ بما حصل للمن تقدم، مات أبوه، ماتت أمه، مات أخوه، ماتت أخته، ماتت زوجته، مات زوجها، مات ولدها، مات جاره، ماتت جارتها، مات صاحبه، ماتت صاحبته. استفد، خذ العبرة، حرق قلبك، اجعل عينك تبكي من خشية الله، ليس من أجل الناس، والله ما ينفعونك الناس، مدح الناس ودمهم سيطير في الهواء، ويبقى لك ثناء رب الأرباب. احرص أولا وآخرا وسرا وعلانية، احرص في نفسك على الإخلاص في أمر سرك وعلانيتك. التوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل، الذي من أجله أنزلت الكتب، الذي من أجله خلق الله الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. احرص على الإخلاص، حرك قلبك، كل ما بدأ يرائي الناس اقص على قلبك، وقل مدح الناس وذمهم لن ينفعني. لا تحرص على تفضل المجالس من أن يقال من أجل أن يقال فلان متكلم، لا تحرص من أجل أن يقال فلان والله ذكي، لا تحرص على مدح الناس وذمهم. ما أقبح بالإنسان أن يتقرب إلى الله بالطاعات ويراعي الخلق فيها، يتقدم في بيت من بيوت الله يحافظ على الصلوات ليقال فلان والله محافظ، أعوذ بالله. يتأخر في المسجد ويجلس في المسجد ليقال والله فلان حمامة المسجد، نعوذ بالله من الخذلان. هذا الخذلان، هذا الضياع، هذا الضلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فرقته وشركه. احذر الرياء، أخوف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند ابن ماجه في سننه: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ليلة الظلمة، فسئل عنه فقال الرياء صلى الله عليه وسلم. احذر الرياء، احذر العجب بالنفس. ثانيا، حرك قلبك دائما بأعمال القلوب: الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة إلى الله والاستعانة بالله عز وجل. ثالثا، أكثر من التوبة. أنا وأنت نعلم عن أنفسنا من الخبايا ما لا يعلم بها إلا الله، من الذنوب التي في قلوبنا نعلمها، ومن السرائر التي تكون في بيوتنا لا يعلم بها إلا الله، لكن أكثر من التوبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما قال التائبين؟ التوابين، يفعل الذنب ويتوب، يفعل الذنب ويتوب، لا ييأس من رحمة الله عز وجل. أكثر من قراءة القرآن، ليكن القرآن صاحبك. لماذا؟ صاحبك، لا تهجر. من أقبح ما يكون أن لا يكون للإنسان في أسبوعه إلا يوم واحد يقرأ فيه القرآن، أو في الشهر، أو في السنة، نعوذ بالله من الفضل، كل يوم يتحز من القرآن، كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حزبه من القرآن، كل يوم يتحز من القرآن، 10 أوجه، 20 وجه، 5 أوجه، المهم أنني لا أترك القرآن في يومي، لكي لا يكون قلبي كالبيت خرب. لماذا؟ لأن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا ليش؟ لصاحبه، صاحبه الذي يقرأه ويعمل به، سواء كان قراءة تلاوة أو حفظ، المهم أن يكون القرآن صاحبه. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. علم، علم زوجك، علم ولدك القرآن، سورة الفاتحة والمعوذات خيركم من تعلم القرآن ومعلمه. أيضا المحافظة على الورد اليومي من الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار الطعام، أذكار النوم، أذكار ما بعد النوم، خليك كتيب فيها الأذكار تستمر عليه، ما تقطع الذكر أبدا. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لا يزال يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، كما عند الترمذي والإمام أحمد، أكثر من ذكر الله عز وجل، لا ينقطع لسانك من الذكر والاستغفار وأيضا الدعاء. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. احرص أن تتقرب إلى الله بالفرائض قبل النوافل، لأن الفرائض أحب إلى الله ثم تتبعها بالنوافل، كما في الحديث صحيح مسلم وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، كما في حديث ابن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. احرص أيها الأخ المبارك على الأعمال المباركة والأزمان الفاضلة والأمكنة الفاضلة. مكة، العمرة في رمضان، مضاعفة الصلوات في مكة، القراريط لا تفوتك، وأنت أيها الأخت لا تفوتك من القراريط في جامع الراجحي أو غيره من الجوامع، في كل أسبوع عندنا عندك 5 صلوات 4 صلوات 6 صلوات، إذا كنت متقاعد كل الصلوات ظهر وعصر هناك، ما عندك دوام كل ظهر وعصر صلي هناك، خلتك القراريط. فجبل أحد الأعمال الفاضلة أيها الأحبة، يعني الإنسان لو صار عنده عرض في الدنيا في معرض أو محل سيارات أو أسواق سابق إليه، يا أخي هذه أعمال فاضلة مباركة لا تفوتك. فجبل أحد من الحسنات، لا أروح أصلي والله عن جمع الرأس هذي أحصل على جبل أحد، الحرص على الأزمنة الفاضلة، على الأمكنة الفاضلة، الحرص على الأذكار الفاضلة التي فيها المضاعفة مثل سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بهذا أيها العبد تكون أنت عملت لآخرتك وسعيت إليها، وأهم شيء أعيد فيه وأبدي هو النية، وهي أصعب شيء على العبد. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى النية أمرها شديد صعب لكن يعالج نفسه. ويقول سفيان الثوري أبو عبد الله سفيان بن سعيد المسروق الثوري ما عالجت شيئا أشد على نفسي من نيتي لأنها تتقلب علي. فأحرص دائما على معالجة النية، وهذا هو المرض الذي يهلك كثير من العباد، يهلك كثير من الناس، أنه لا يعالج نيته. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يعيذنا جميعا من الرياء والنفاق والسمعة، وأن يعيذنا من الكبر والعجب والكذب والمن في العبادة، وأن يعيذنا من حب مدح الناس وثنائهم، وأن يعيذنا من حب الإطراء، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يفتح لنا أبواب الرزق والسعادة في الدنيا والآخرة، وأن يجمعنا بوالدينا وأزواجنا وذرارينا وأحبابنا ومشائخنا وعلمائنا في جنة عدن إنه سميع قريب مجيب الدعاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا جميعا. Thank you.